في هذه الآية المباركة من سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هذا ثناء من الله جل وعلا على كتابه، على هذا القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر أنه نزله، وهذا يدل على أنه كلام الله وصفة الله، لأن الله أنزله من السماء، فهو كلام الله وصفة الله حيث تصرف. وأيضا فيه دليل على علو الله جل وعلا، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، فهو نزل أحسن الحديث، فهو أحسن الحديث على الإطلاق وأحسن الكلام على الإطلاق، لأنه كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه سبحانه وتعالى. سبحانه وله الحمد والشكر والمنة على أن نزل علينا هذا القرآن وتكفل بحفظه وجعله بيننا محفوظا، لا يستطيع أحد أن يبدله أو أن يغيره، ولا يزال يهتدي به المهتدون ويستنير به السائرون إلى الله جل وعلا، ويتعظ به المتعظون، ولا يزال يؤجر من قرأه الحرف بعشر حسنات إلى أضعاف ذلك، فله الحمد وله الشكر. ومن منة الله علينا أنه تكفل بحفظ أحسن الحديث، ولم يكل حفظه إلينا، ولو وكل حفظه إلينا لاتبعنا سنن الأمم التي قبلنا التي حرفت وبدلت وغيرت، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وقوله كتابا متشابها هذا بيان لأحسن الحديث وهو الكتاب، ثم بينه بعد ذلك وأنه قرآن عربي، فهو كتاب متشابها. ومعنى متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في إحكامه وبلاغته وإعجازه، وأنه كله من عند الله. واعلموا أن الإحكام والتشابه ورد في القرآن لثلاثة معاني: المعنى الأول وصف الله جل وعلا لجميع كتابه أو للكتاب كله بأنه متشابه، وجاء في آيات أخرى أن الله وصف جميع كتابه بأنه محكم، وجاء في سورة آل عمران وصف بعضه بالمحكم وبعضه بالمتشابه، فقال هو الذي أنزل عليك قال هو الذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ففي أول سورة آل عمران قسم ما أنزله الله على نبيه، أو قسم القرآن إلى محكم ومتشابه، ولكن في آيات أخرى كهذه الآية أطلق أنه جميعه متشابه، وفي بعض الآيات أطلق عليه أنه محكم. فنقول بين أهل العلم أن لكل آية دلالتها، فأما وصفه بالتشابه كله فالمراد أنه يشبه بعضه بعضا من حيث بلاغته وإعجازه، ومن حيث أنه كلام الله، ومن حيث أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إلى غير ذلك من المعاني الجليلة التي هي ظاهرة في كتاب الله. وأما الآيات التي وصفه فيها بأنه جميعه محكم، فقالوا أيضا معنى ذلك أنه كله محكم في غاية الإحكام والإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، إذن فهو بهذا الاعتبار كله محكم. وبالاعتبار السابق كله متشابه يشبه بعضه بعضا في كونه كلام رب العالمين وإعجازه وأنه منزل غير مخلوق. وسنذكر إن شاء الله أقوال السلف التي أوردها ابن كثير في تفسيره. وأما الآيات التي وأما الآية التي ذكر فيها أن منه محكم ومتشابه فالمراد بالمحكم هو البين، غاية البيان الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان ولا يشتبه على أحد. فقوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا لا يشبه على أحد ولا يشتبه على أحد ما هو المراد. وقوله أحل الله البيع وحرم الربا لا يشتبه على أحد معرفة البيع ما هو والربا ما هو وغير ذلك، وأكثره من هذا الباب. ومنه قسم متشابه بمعنى أنه يشتبه فهمه على كثير من الناس فلا يدرون مقصوده، بخلاف الراسخين في العلم فإنهم يعلمون مراد الله جل وعلا منه، لكن يشتبه على كثير منهم. ولهذا تزيغ قلوب كثير من الذين في قلوبهم زيغ وفي قلوبهم شك فيحملون القرآن على غير وجهه، أو يردون بعض الآيات أو يؤولونها عن وجهها لأنه اشتبه عليهم، كما اشتبه على الذين أولوا صفات الله فاشتبه عليهم أنهم لو أثبتوا الصفات لله جل وعلا أن ذلك يقتضي تجسيما وتشبيها بالمخلوق، وغاب عنهم أن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالوا مثلا في قوله بل يداه مبسوطتان قالوا ليس لله يد، وإنما المراد نعمتاه، نعمة الدنيا والآخرة. فهؤلاء اشتبه عليهم الأمر فزاغوا عن الحق. وأما الراسخون في العلم فقالوا كل من عند ربنا، وقالوا لله يدان حقيقيتان يقبض فيهما ويبسط ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن قوله هنا متشابها يعني متشابهة أجزاؤه، متماثلة في فصاحة ألفاظها وشرف معانيها، فهي متكافئة في الشرف والحسن. قال ابن كثير رحمه الله هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم. قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، قال مجاهد يعني القرآن كله متشابه مثاني، كله متشابه باعتبار أنه يشبه بعضه بعضا في كونه في قمة البلاغة والفصاحة وهو أحسن الحديث وهو كلام رب العالمين، وأيضا مثاني يثنى. فتجد آيات يؤمر فيها بالتوحيد فتثنى مرة بعد مرة. وكم في القرآن من الآيات التي أمر الله بها جل وعلا بإفراده بالعبادة، وكم من الآيات التي نهى الله فيها عن الشرك، وكم من الآيات التي أمر الله فيها بالصبر، حتى قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. وكم أمر الله بالصلاة والزكاة، وكم ذكر الله قصة موسى مع فرعون وثناها مرة بعد مرة، كما أنه أيضا يذكر أهل الجنة ثم يثني بذكر أهل النار، أو العكس يذكر الجنة وما فيها ثم يثني بذكر النار وما فيها، وهكذا. فهو مثاني بهذا الاعتبار، يعني يثنى ويؤتى به مرة أخرى بعد مرة، ولا يكتفي بذكر الأمر أو الحكم مرة واحدة إلا في النادر، ومع ذلك لا يمل، كلما تكرر زاد تقررا. ولهذا يقول ابن كثير قال مجاهد يعني القرآن كله متشابه مثاني، وقال قتادة الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف، يعني الآية تشبه الآية أنها كلها من كلام الله وكلها معجزة وكلها بليغة وكلها من أحسن الحديث. قال وقال الضحاك مثاني ترديد القول ليفهموا عن ربهم، يثني القول مرة بعد مرة. ولهذا يقول ابن القيم القرآن كله توحيد من أوله إلى آخره، كله توحيد مرة بعد مرة، يأمر بالتوحيد، يقرر الآيات والعلامات والدلائل الدالة على وحدانيته، يذكر خبر المكذبين بالتوحيد ومآلهم، ويذكر حال الموحدين ومآلهم إلى غير ذلك. قال وقال عكرمة والحسن ثنى الله فيه القضاء، زاد الحسن تكون السورة فيها آية وفي السورة الأخرى آية تشبهها، يعني ما قضى الله به أو أمر به يأمر به في هذه الآية ويأمر أيضا به في آية أخرى، وهو مثاني. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثاني مردد، ردد موسى في القرآن وصالح وهود والأنبياء عليهم السلام في أمكنة كثيرة. ولاحظوا هذا الاختلاف بين السلف، هذا يسمى اختلاف تنوع، فالذي قال يثنى أو قال يردد هو بمعنى، لأن معنى قوله ردد هنا يعني ذكره مرة بعد مرة، ذكره ثم رد ذكره مرة ثانية وثالثة ورابعة، كما في قصة موسى مثلا ردد يعني أتى به مرة بعد مرة، وهذا معنى المثاني أنه يأتي به ثم يثني بذكره مرة ثانية وثالثة وهكذا. قال وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس مثاني قال القرآن يشبه بعضه بعضا ورد بعضه على بعض، هذه المعاني كلها بمعنى واحد، هذا اختلاف تنوع. الآية كل هذه الأقوال حق، فالله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا القرآن مثاني وأنه يردده مرة بعد مرة وأنه متشابه يشبه بعضه بعضا، تشبه الآيات بعضها بعضا والحروف بعضها بعضا في كونها كلها من كلام الله، يشبه بعضه بعضا في بلاغته وإعجازه إلى غير ذلك من المعاني. قال ابن كثير وقال بعض العلماء ويروى عن سفيان بن عيينة معنى قوله متشابها مثانيا أن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذا من المتشابه، وتارة تكون بذكر الشيء وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين، يعني هنا بين أن أحيانا الآيات تكون كلها في شيء واحد، اعبدوا ربكم ما لكم من إله غيره، كلها في الأمر بالتوحيد، كلها في النهي عن الشرك، هذا متشابه يشبه بعضه بعضا في كل في أنه كله في موضوع واحد، وليقرر وحدانية الله وحده لا شريك له أو يقرر عدم جواز الشرك. وأحيانا بعضه يكون مثاني. قال وتارة تكون بذكر الشيء وضده، هذا المثاني يذكر الشيء ويثني بذكر ضده. قال كذكر المؤمنين ثم الكافرين وكصفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا، فهذا من المثاني كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ذكر الأبرار وما هم فيه من النعيم ثم ثنى بذكر الكفار وما هم فيه من الجحيم. نعم قال وكقوله كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إلى أن قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، فأولا ذكر كتاب الكفار وأنه في أسفل سافلين، ثم ثنى بذكر كتاب المؤمنين وأنه في أعلى عليين، هذا مثاني ذكر الشيء وثنى بذكر ضده. قال وكقوله هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، إلى أن قال هذا وإن للطاغين لشر مآب، ذكر مآب المؤمنين وخيريته ثم ثنى بذكر مآب الكافرين وشره وسوئه. قال ونحو هذا في السياقات ونحو هذا من السياقات، فهذا كله من المثاني، أي في معنيين اثنين. وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضا فهو المتشابه، وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ذلك معنى آخر. إذن هذا الذي أشرنا إليه، أن الآية التي في آل عمران أن الإحكام والتشابه فيها يختلف عن وصف القرآن كله بأنه محكم أو وصفه كله بأنه متشابه كما قدمنا. قال جل وعلا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قال ابن كثير، وسأكتفي بسرد كلامه لأنه كلام ماتع عظيم، قال قوله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي هذه صفة الأبرار، هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد. تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه. نعم، يعني إخباره بأنه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم، لأن المؤمن عند سماع ما في القرآن من الوعد والوعيد كل نوع له ما يخصه، فحينما يسمعون ذكر الجنة والنار، حينما يسمعون ذكر النار وما عد الله من العذاب والنكال في الآخرة، تقشعر جلودهم ويخافون ويرهبون، لأنهم يعقلون ما أخبر الله به من شدة العذاب الواقع للكفار، فهم تقشعر جلودهم خوفا. وحينما يسمعون آيات الوعد وما أعده الله للمؤمنين والآيات التي فيها الرجاء وسعة رحمة الله، تلين قلوبهم لذكر الله وتطمئن ويرجون رحمته. فالآية إخبار عن حال المؤمنين عند سماع القرآن، فإن كانت آيات في الوعيد فتقشعر جلودهم ويخافون ويرهبون وربما يبكون، وحينما يسمعون آيات الوعد يفرحون بذلك وتطمئن قلوبهم ويرجون رحمة الله. وهذا كما سبق أن ذكرنا ليلة البارحة، وذكرنا كلام ابن كثير أن المؤمن ينبغي أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، وهذا الذي يقرره كتاب الله. قال ابن كثير فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه، وذكر ثلاثة وجوه. الأول أو أحدها أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، المؤمنين الذين تلين قلوبهم لذكر الله وتقشعر جلودهم إنما هو سماعهم لتلاوة الآيات. قال وسماع أولئك أي الكفار ماذا يسمعون ماذا يستمعون؟ قال وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات، يعني والغناء المحرم والطرب واللهو. فهؤلاء المؤمنون يسمعون القرآن، فإذا سمعوا الآيات خروا سجدا ولانت قلوبهم وفاضت عيونهم خشية لله جل وعلا وانتفعوا بما يسمعون. وأما أولئك فهم عن القرآن معرضون، وإذا سمعوا اللغو والغنى والشر والخنا. قال الثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هؤلاء المؤمنون بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم. الله أكبر، انتبه يا من تقرأ القرآن، كن بهذه الصفات. إذا سمعوا أو إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وهذا عند آيات سجود التلاوة، وأيضا خرورهم بأدب وخشية، يجمعون بين سجودهم بأدب بين يدي الله وخشية خوف، بخلاف بعضهم، وربما سمعناه في هذا المسجد إذا جاءت الآيات التي فيها ذكر الوعيد أو قنت الإمام وذكر الجنة والنار، تسمع بعضهم يصيح صياحا، أين الأدب؟ ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان حالهم إذا سمعوا القرآن إنما هو ذرف العيون ووجل القلوب، تذرف عيونهم بكاء لأن قد لا يعلم به الذي بجواره، ووجل القلوب، القلوب وجلت وخافت من الله. أما الصياح وإظهار التأثر هذا ليس من الأدب مع الله جل وعلا، لأنك أنت عبد لله، وأنت ينبغي أن تذل بين يدي الله وتكون مؤدبا في غاية الأدب. أنت الآن قائم في الصلاة بين يدي الله، فكن في غاية الأدب. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن في الصلاة هيئات معينة كلها تدل على الخضوع، اليمنى على اليسرى، وجعلوا البصر في موضع السجود، خضوع خشوع لله وحده لا شريك له، وهكذا بقية أعمال الصلاة. قال ابن كثير أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة، لا إله إلا الله، يرجون هذا الوعد الذي وعد الله به الذي سمعوه، ومحبة لله الذي وعدهم بهذا الخير وأعده لهم. ولهذا انتبه، لا بد أن تحب الله، لا بد أن تقوم محبة الله في قلبك دائما وأبدا، أحب الله من جميع قلبك سبحانه وتعالى. قال: وفهم وعلم، فهم يفهمون ما يقرؤون وما يسمعون، وعلى علم وبصيرة. ولهذا الصحابة الذي أشكل عليهم من القرآن سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أحدنا يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، ما يحدث نفسه أنه سيسأل عن معنى هذه الكلمة ومعنى هذه الآية، كأنه في مقام ابن جرير الطبري في علم التفسير، لا، لكن ما يعرف شيء. معقول القرآن كله من أوله إلى آخره ما شاء الله تعرف كل معاني؟ لا، بس نحن التدبر عندنا، نسأل الله يعفو عنا، والتأمل والوقوف عند الآيات والمعاني، وهذا هو الذي ينفع القلوب. إذا كنت قرأت القرآن يمر بك مثلا أكثر من 90 موضع الله يأمر بالصبر، يحث عليه، يثني على أهله، 90 مرة تقرأ القرآن قل في نصف شهر 90 مرة تذكر بأمر الصبر، ستعقل معنى الصبر، وستكون من أهل الصبر، وستطبق الصبر في حياتك. لكن تقرأ وأنت لا تدري ما تقرأ، لكن لا شك، وهذا ينبغي يعلم، أن من قرأ القرآن ولو هذا ولو بغير تدبر أنه مأجور على القراءة، لكن إذا جمع بين القراءة والتدبر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنه، وهذا الأعظم نفعا. قال: كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ميزان، اعرض نفسك، إذا سمعت آيات الله، سمعت القرآن يقرأ، استمعت للإمام في الصلاة أو استمعت قارئا يقرأ، فهل تجد أن قلبك يصيبه الوجل والخوف؟ هل تجد أن إيمانك يزداد والخشية؟ علينا نراجع أنفسنا يا أخوان حتى ننتفع. قال جل وعلا: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا نتيجة الإيمان وازدياد الإيمان، تعلقوا بالله وتوكلوا عليه واعتمدوا عليه في كل أمورهم، هذا الذي أثمره القرآن عندهم، شدة التوكل على الله وهو الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه مع محبته والخضوع له والأخذ بالأسباب. قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء هم الذين ينتفعون بالقرآن. انظر، يقيمون الصلاة، الله أمر بالصلاة في القرآن، وينفقون ومما رزقناهم ينفقون، الله أمر بالزكاة، ينتفعون بما سمعوا. قال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها، بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها، فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا صما وعميانا، لا، يخرون مبصرين سامعين مستجيبين، يبصرون الحق ويدركونه. لماذا؟ لأنهم يعقلون وقلوبهم حاضرة ومنصتون. ثم قال ابن كثير: الثالث أنهم يلزمون الأدب عند سماعها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله، لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك، ولهذا فازوا بالقدح المعلى في الدنيا والآخرة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما صار حصل في زمن أتباع التابعين ومن بعدهم أن بعضهم يصعق أو يصرع أو يغشى عليه عند سماع القرآن، قال: ما كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان في زمن الصحابة، ولا في زمن التابعين، لقوة إيمانهم. ثم قال: لكن من غلب على هذا ليس بقدرته الامتناع من هذا فهذا لا شيء عليه، وأما من يتصنع ذلك ويسعى إليه فهذا هو الذي عليه الخطر. ولعل في يعني بعض أئمتنا وفقهم الله في هذا المسجد المبارك يعني قدوة، بعضهم تعرف أنه يحبس نفسه حينما يقرأ، لا يريد البكاء ولا يريد أن يظهر بكاؤه إلا غصبا عنه، هكذا ينبغي الإنسان يدافع هذا الأمر إذا جاءك البكاء، وهذا أدعى للإخلاص وأبعد عن الرياء. أما الإنسان مستعد بس يبغى واحد يبكي في الصف يسمعه يبكي يشاركه ويبكي، ليش؟ مسألة خشوع يا أخي، خضوع، وهذا من العمل الذي ينبغي الإنسان أن يخفيه قدر ما يستطيع، إن غلب الأمر لله، لكن يدافع هو. قال وابن كثير رحمه الله أنه يعرض ببعض الصوفية وبعض من يتجاوزون الأدب عند قراءة القرآن وعندهم صياح وصراخ وغير ذلك، هذا ليس من الأدب مع كلام الله جل وعلا. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر قال تلا قتادة رحمه الله: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: هذا نعت أولياء الله، نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان. وقال السدي رحمه الله: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي إلى وعد الله. ثم قال جل وعلا: ذلك هدى الله. قال ابن كثير رحمه الله: أي هذه صفة من هداها الله، من هداه الله، وهو الذي يقشعر جلده عند سماع القرآن ويلين قلبه عند ذكر الله جل وعلا. هذه الصفة الذين هداهم الله هداية التوفيق والإلهام المستلزمة لهداية الإرشاد والبيان. قال: أولئك الذين، أي هذه صفة من هداه الله، ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله، ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن يا أخوان، هذه صفات المؤمنين عند سماع أحسن الحديث الذي أنزله الله متشابها في الحسن والجمال والصدق والأحكام، أن جلودهم تقشعر حينما يسمعون الآيات التي فيها الوعيد وما فيه ذكر النار وما أعده الله للكفار، وأيضا تلين جلودهم حينما يسمعون الآيات التي فيها الوعد وفيها ذكر الجنة والنعيم والخير الذي أعده الله عز وجل لعباده. وهذا هدى من الله يهدي له من شاء من عباده. ومن يضلل الله فما له من هاد، من أضله الله عن هذا فلم يكن من المؤمنين وكان من المعرضين عن القرآن فلا هادي له، وإن كان هو فعل الأسباب المؤدية إلى هذا، ولكن الله قد قضى ذلك عليه وقدره قبل خلقه، لكنه لم يؤاخذه بما علم من حاله إلى أن أوجده وخلقه فأمره ونهاه وبين له طريق الحق وطريق الضلال، فاختار طريق الضلال باختياره وطوعه وإرادته، فوقع عليه مقدور الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. هذا الاستفهام استفهام إنكاري، فإن الله جل وعلا ينكر على من يريد أن يسوي بين الكافر المشرك الذي تغل يديه وقدميه بالسلاسل فيطرح على النار، فأول ما يصيب النار وجهه، يتقي بوجهه النار، لأن بقية أعضائه يديه ورجليه محبوسة مغلة مغلولة قد غلت، فيسقط في النار أقبح سقوط، وأول ما يقع في النار وجهه، الذي في الأصل أنه يتقى الوجه لأنه عضو حساس. فتجد الإنسان الآن دائما يحاول يتقي وجهه بيديه بأي أمر، لكن هؤلاء لشدة العذاب الذي أحله الله بهم فإنهم يكبلون في السلاسل ثم يطرحون في النار طرحا، فيكون أول ما يصيبون ما تصيب النار منهم أو ما يدخل النار ويصيب النار وجوههم. وهذا معنى قوله جل وعلا: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. هذا المعنى ذكره ابن كثير، ذكره ابن جرير، فذكر قولين وهما في الحقيقة متلازمان. قال الطبري: اختلف أهل العلم أو أهل التأويل في صفة اتقاء هذا الضال بوجهه سوء العذاب، فقال بعضهم: هو أن يرمى به في جهنم مكبوبا على وجهه، فذلك اتقاؤه إياه، يعني يكب، فأول ما يلقى النار وجهه. قال: والمعنى أو تقدير الكلام: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة خير أم من ينعم؟ في شيء محذوف من الكلام لكن يدل عليه السياق. الجواب لا، المنعم خير، هذا المعذب الذي يطرح على وجهه في النار، فأول ما يصيب النار وجهه، أول ما يصيب النار وجهه، ثم يتقي النار بوجهه قبل بقية أعضائه، مع أن الوجه هو أكثرها يعني حساسية وأكثرها تأثرا، لكن الله يعذبه بذلك، والله لا يستوي مع أهل الجنة ومن وقاه الله عز وجل النار. ثم قال المعنى الثاني، وقال آخرون هو أن ينطلق به إلى النار مكتوفا يعني مسلسلا مغلولا، ثم يرمى به فيها. فأول ما تمس النار وجهه، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا معنى الآية، لهذا قال الشوكاني في تفسير هذه الآية قال: والمعنى أفمن شأنه أن يقي نفسه بوجهه الذي هو أشرف أعضائه سوء العذاب. ما عنده شيء يقي به سوء العذاب بقية بدنه إلا وجهه الذي هو أشرف أعضائه. قال: أفمن شأنه أن يقي نفسه بوجهه الذي هو أشرف أعضائه سوء العذاب يوم القيامة لكون يده أو يداه قد صارتا مغلولة إلى عنقه، كمن هو آمن لا يعتريه شيء من ذلك ولا يحتاج إلى الاتقاء وهو المؤمن، لأنهم يساقون إلى الجنة وفدا مكرمين منعمين، وأما الكفار يدعون إلى نار جهنم دعا، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل وعلا: وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، يعني يلقون في النار على وجوههم، فلا يستطيعون أن يتقوا النار بشيء قبل وجوههم، ثم يبكتون ويوبخون ويقال لهم ذوقوا ما كنتم تكسبون، ذوقوا هذا العذاب بسبب كسبكم. ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن هذا العذاب بسبب أنتم كسبتم من الأعمال ما أوجب لكم هذا العذاب، ما ظلمكم الله. ثم قال جل وعلا: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أخبر جل وعلا أن هذه سنة الله في المكذبين، فهؤلاء الذين فعل بهم ما فعل كذبت قبلهم أمم وكفروا. قال: كذب الذين من قبلهم. طيب ثم ماذا، ما هي نتيجة أمرهم؟ قال: فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أتاهم عذاب الله بغتة. فهذا قوم نوح يستهزئون بنوح وبالسفينة، فما شعروا إلا والماء من كل جانب، السماء أمطرت والأرض نبعت، فأهلكهم الله من حيث لا يشعرون. فرعون ذهب يريد قتل موسى فأهلكه الله بالماء، أغرقه من حيث لا يشعر. قوم لوط صبحهم العذاب من حيث لا يشعرون، وهكذا. ولهذا عذاب الله لا يأمنه العاقل، وإن كان الله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة لا يأخذهم بعذاب يستأصل الجميع، لكن قد يعذب أهل بلد أو أهل قرية أو مجموعة من الناس. ينبغي إنسان أن يحذر من قدرة الله جل وعلا أنه يأتي بالعذاب للمعذب من حيث لا يشعر، والشعور هو الإحساس، فهو لا يحس أصلا. ما كان يتوقع فرعون أنه سيهلك في الماء، بل كان يفخر بالماء، وهذه الأنهار تجري من تحته يفخر بها، ما كان يشعر أنه سيغرق فيها ويموت فيها. قال جل وعلا: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فأذاق الله هؤلاء الكفار الخزي وهو الذل والهوان الذي لحق بهم فأخزاهم وأذلهم هذا في الدنيا حينما حل بهم العذاب، ولا عذاب الآخرة أكبر لأنه أدهى وأمر أشد وأقوى ودائم أبدا لا ينقطع. ولهذا الكافر إذا وضع في القبر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، مع أنه يفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها ويضرب بمطرقة من حديد مرزبة من حديد فهو في عذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أيضا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، مع أنه في عذاب شديد يقول ربي لا تقم الساعة لأن عذاب الساعة أدهى وأمر. فهكذا المكذبون الكافرون هم يذلون في الدنيا ويخزون ويعذبون، ولكن عذاب الآخرة الذي ينتظرهم أشد أكبر من ذلك وأقوى وأدوم. ولهذا الله جل وعلا ذكر عن قوم فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، عذاب القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. نسأل الله العافية، نسأل الله يقينا وإياكم عذابه، لأنه ما هان عليهم العذاب عذاب البرزخ وعذاب القبر إلا لأن ما بعده أشد وأقوى. ولهذا يقول الكفار وهم معذبون في قبورهم إذا قامت الساعة كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، آلاف السنين التي بقوها في عذاب لما قام العذاب الأكبر كأنه ساعة من نهار لشدة ما بعده. قال جل وعلا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، مراد العلم الذي يحمل على العمل لأنهم مكذبون، ولكن لا عذر لهم في تكذيبهم. ضرب الله لهم من الأمثال وبين لهم أن هناك بعث ونشور وقيامة ومحاسبة ونار وغيرها، فأعرضوا وأبوا، فالحجة قائمة عليهم، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال جل وعلا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. يقول ابن كثير أي بينا للناس فيه، يعني في القرآن بضرب الأمثال. وقال الشيخ السعدي لأجل عنايتنا ورحمتنا ولطفنا وحسن تعليمنا ضربنا للناس بهذا القرآن من كل مثل. لماذا؟ ليتضح به الحق وتعرف به الأمور وتقوم به الحجة ويعرف التوحيد ويعرف الشرك ويعرف الحق ويعرف الباطل. الأمثال تقرب، مثل يغني عن كلام كثير. والله قد ضرب في هذا القرآن من الأمثال والتي تدل على الحق وعلى وجوب اتباعه وعلى الحذر من الشر، فتعددت طرق القرآن في بيان الحق إما أمرا إما نهيا إما ذكر قصص من مضى إما ضرب مثل. ولذلك الذي لا ينتفع ولا يؤمن بالقرآن ولا ينتفع بما فيه فإنه لا حيلة فيه لأنه سلك كل طريق. لكن يعقل هذا العلماء المؤمنون، وكذلك المؤمنون الذين يكثرون من قراءة القرآن مع كثرة القراءة ومرور الوقت كأنها تجتمع المواضيع في رؤوسهم، لو أراد يتحدث عن موضوع مواضيع القرآن جمع لك الآيات كلها عنده في تصور كامل، هذا ما يسمى بالتفسير الموضوعي. قال جل وعلا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. لماذا؟ لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون، يعتبرون، يؤمنون، يتوبون من الكفر. ثم قال جل وعلا قرآنا عربيا، هذا مدح للقرآن. والحال قرآن هنا حال، والحال أنه قرآن عربي باللغة العربية العظيمة التي فيها غاية البيان والفصاحة لا تختلف ألفاظها ولا تختلف معانيها، هذه من خاصية اللغة العربية. ولقد حدثني بعض الثقات أن بعض من يتكلمون باللغة الإنجليزية أنهم يكتبون تاريخهم أو رواياتهم أو أمورهم باللغة العربية، قالوا لأنه الآن الذي يتحدثون اللغة الإنجليزية الآن لا يستطيعون أن يفهموا ما كتبهم آباؤهم وأسلافهم قبل 200 سنة، تغيرت اللغة عندهم، تغيرت المعاني، لكن هذا القرآن وهذه اللغة العظيمة المعنى هو المعنى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما تكلم به قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الكلمات نفس دلالتها، ونحن اليوم حينما نتكلم باللغة العربية هو المعنى ذاته، حفظ من الله. فلا لغة تساوي هذه اللغة ولا تدانيها ولا تقرب منها عربيا باللغة العربية لشدة بيانه وإيضاحه وتفهيمه، ففيه زيادة قيام الحجة على المكذبين. قال قرآنا عربيا غير ذي عوج، أيضا هو باللغة العربية وغير ذي عوج، يعني ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هذا القرآن ما يمكن، بل أعداء هذا القرآن حاولوا أن يأتوا مثلي، بل تحداهم الله بأن يأتوا بكتاب من مثله ما استطاعوا، تنزل معهم قالوا أتوا بعشر سور مفتريات، خلاص ما نريد القرآن كامل 114 سورة، لا أتوا بعشر سور من مثلي ما استطاعوا، قال فأتوا بسورة من مثلي واحدة ما استطاعوا، قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ما يمكن أن يأتوا، لو تظاهر وتعاون الجن والإنس كلهم على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، معجزة، مع أن كفار قريش كانوا بأمس الحاجة وأشد الحاجة إلى معارضة القرآن وإبطاله، وبيّن أنهم يستطيعون يأتون بمثله ما استطاعوا. فالحمد لله على هذا القرآن العظيم ولنعرف قدره. قال جل وعلا لعلهم يتقون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، هذه الصفات كونه قرآنا، كونه بلغة العرب، وكونه لا عوج فيه ولا اختلاف ولا تضاد، كل ذلك لعلهم يتقون الله بالتوبة والرجوع إليه وبالإيمان وعدم الكفر. قال جل وعلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا من الأمثال، فضرب حالا ضرب مثلين، أحدهما يبين حال المشرك الذي يعبد الأصنام والأوثان، والآخر في بيان الموحد الذي لا يعبد إلا الله وحده ولا شريك له. فقال ضرب الله مثلا رجلا، رجل يعني عبد مملوك، فيه شركاء متشاكسون، هذا عبد مملوك اشتراه مجموعة من الناس 4-5 ليكن ما كان من العدد، لكن هم ما هم متفقون، يوم يعمل عندك ويوم يعمل عند فلان، متشاكسون مختلفون، كل يريد أن يعمل عنده وحده ولا يعمل عند الآخر. ما حال هذا الرجل؟ حال لا يعلمها إلا الله، يرضي من؟ هو عبد مملوك عند الجميع، وهذا يريد أن يعمل عنده فإن لم يطعه ضربه، والآخر كذلك، هذا حال المشرك، لأنه يعبد آلهة كثيرة، يعبد الأوثان، يعبد الأصنام، يعبد الأحجار، يعبد اللات، يعبد العزى، يعبد الشمس، يعبد القمر، يعبد القبر، يعبد الشجر، فهذا في حال سيئة. قال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، رجل خالص لرجل، سيده واحد ومالكه واحد، ولا يأمره إلا بما له فيه الخير، هذا هو الموحد، يعبد الله وحده لا شريك له مخلصا لله جل وعلا. هل يستويان مثلا؟ لا والله لا يستويان. فالموحد في خير ونعمة، لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يرجو إلا إياه، ولا يخاف إلا منه، ولا يعمل إلا لرضاه. ليس كذاك الكافر الذي قد هلك بين هذه الآلهة مع أنها لا تضره ولا تنفعه، ما تملك نفعا ولا ضرا، لكن اتخاذه لها يضره لأنه هو الشرك، لكن هي لا تملك نفعا ولا ضرا. قال ثم قال: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله على تبين الحق من الباطل، بين الله الحق من الباطل بيانا ما بعده بيان. من ذلك ضرب هذا المثل: كل عاقل صاحب لب سليم لا يسوي بين هذين المملوكين وهذين الرجلين أبدا. فالحمد لله على بيانه للحق وإيضاحه له. قال جل وعلا: بل أكثرهم لا يعلمون. بل أكثرهم، أكثر هؤلاء لا يعلمون الحق، والمراد العلم النافع، يعلمون أن محمد رسول الله وأن القرآن من عند الله، كثير من بعض منهم، وإن كان أكثرهم جهال أتباع الرؤوس، والرؤوس يعرفون أن هذا القرآن من عند الله، ما تخفى عليهم قصة أبي جهل وغيره الثلاثة الذين اجتمعوا يستمعون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، لأن قالوا ما يمكن أن نؤمن به ونتبعه. هناك من يعلمه لكن أكثرهم لا يعلمون ذلك. قال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت يا نبينا، لأن الله جل وعلا قد قضى بالموت على من دونه، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ولكن العبرة بالمآلات. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ستختصم يا نبينا مع المشركين الكافرين الذين كذبوك، وسيختصم المؤمنون الموحدون مع المشركين. قال بعض أهل التفسير: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي فيما تنازعتم فيه، فيفصل بينكم بحكمه العادل ويجازي كل عامل بعمله. أي يوم القيامة ما يستطيعون ينكرون يجحدون، يعرفون خلاص أنهم هم في ضلال مبين. والذي يحاولون يجحدون يقول: والله ربنا ما كنا مشركين، حاولوا يكذبون فيختم على أفواههم. والله يفصل ويحكم بين عباده فيما يختصمون فيه، فيفلج المؤمنين الموحدين على الكافرين المشركين. ثم أورد ابن كثير يعني أحاديث لها نوع تعلق هنا، وهو أن هناك من يختصم يقول حتى الدواب تختصم، وذكر أحاديث منها ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن الزبير بن العوام قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: أي رسول الله، أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ يعني هذه الأمور اللي حصلت بيننا وبين الكفار والحرب والأمور والمنازعات كرر علينا مرة أخرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لا يكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير: والله إن الأمر لشديد. ثم أورد أيضا حديث رواه الإمام أحمد بسند حسن حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران، أول من يختصم جاران أحدهما أساء إلى الثاني ولم يراعي حق الجوار. إذن سيختصم الجميع بين يدي الله. ثم أورد أيضا ما رواه الإمام أحمد صححه الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان، شاتان تنتطحان، فقال يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قال قلت لا ما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله يدري وسيحكم بينهما. لا إله إلا الله، سيحكم بين هاتين المتخاصمتين، بين هاتين الشاتين غير مكلفتين، فكيف بنا نحن؟ وهذا انتبه من حقوق الناس، ما يضيع شيء سدى، والله ما تأخذ من أخيك شيء إلا وتحاسب عليه. لا تأخذ حقوق الناس بقوتك، بشرفك، بمكانتك، بكذا بكذا. سيأتي يوم تقف أنت وإياه بين يدي الله ويأخذ حقه منك وينصفه منك، وتخلص من حقوق العباد، ابتعد عن أكل حقوق الناس وظلمهم والتعدي عليهم ولو بالكلام. ثم قال الله جل وعلا فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فمن أظلم، من أظلم جاءت في عدة آيات في كتاب الله عز وجل وفي عدة ذنوب. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. قوله جل وعلا فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، جاءت هذه في عدة آيات في كتاب الله، وذكر الله جل وعلا جملة من الذنوب، فمنها ما ذكره هنا من الكذب على الله والتكذيب بالصدق، ومنها المنع من ذكر الله عز وجل في المساجد، وذكر جملة من الذنوب. واختلف العلماء، لأن قوله هنا فمن أظلم يعني لا أحد أظلم، فقالوا هذه الذنوب كيف عدة ذنوب وكل واحد منها يقول فمن أظلم؟ هذا قد يكون من المشتبه على بعض الناس، يكون من المتشابه عند بعض الناس وربما يشك في القرآن، لكن الراسخين يقولون لا. أجابوا عن هذا بعدة أجوبة، منهم من قال هم كلهم في مستوى واحد في الأظلمية، من منع مساجد الله في أعلى المستويات ومثله الذي كذب على الله وكذب بالصدق ومثله ومثله. وقال بعض أهل العلم وهذا أظهر وأصح أنه لا أحد أظلم منه في بابه، فلا أحد في باب الكذب على الله والتكذيب بالصدق، لا أحد أظلم في باب الكذب، لا أحد أظلم من كذب على الله. في باب منع الخير ومنع الدين ومنع الذكر لا أحد أظلم ممن منع المساجد، فالمراد لا أحد أظلم منه في بابه أو في الذنب الذي ارتكبه، وهذا هو أصح الأقوال. لأنه لو نظرنا، لو أن رجل جمع بين عدة أمور، جمع بين المنع من ذكر الله عز وجل في المساجد، وجمع بين الكذب على الله، لا يستوي مع من فعل واحد منها. فالمراد أنه لا أحد أظلم منه في بابه أو في ذنبه الذي ذكره الله عنه. فمن أظلم أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله ما لا يليق، كذب عليه فقال له شركاء، له ولد، له زوجة، أو يفتري على الله يقول الله أمرنا بكذا، أو والله لم يأمر كذا، وهو يكذب على الله. الكذب على الله ليس ككذب على أحد. قال ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، وكذب بالصدق أي بالحق المؤيد بالبنيان، بالبيان، قرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآيات الكثيرة الدالة على صدقه. هذا من أعظم الناس ظلما، لأن الحق واضح أبلج. وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، بلى، لأن هذا كافر الذي يفعل هذا يكذب على الله ويكذب بالصدق بعد إجاءه وعلمه وعرفه، فإن مثواه جهنم لأنه كافر يخلد في النار. ومثواه يعني مآله مرجعه والمكان الذي يثوي فيه ويستقر فيه يوم القيامة هو النار خالدين فيها أبد الآباد. قال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قالوا الذي جاء بالصدق، قال بعضهم الذي جاء بالصدق هو جبريل، وصدق به قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لا، الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أتباعه المؤمنون المتقون. فانظروا، هذا مثاني الآن، هذا يعني دليل على أن القرآن مثاني. لما ذكر الذي كذب بالصدق، كذب على الله وكذب بالصدق، ثنى بذكر الذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون لا يفعلوا هذا، وهم الذين جاءوا بالصدق وهم الأنبياء، لا شك أنهم هم الأتقياء. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.